نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من قال بأن تارك العمل مؤمن، فهل على هذا القول تكون المرجئة كفار خارجين عن ملة الإسلام؟ من قال إيش؟ من قال أن العمل بأن تارك العمل مؤمن، يعني تارك الإسلام، العمل هو الإسلام، هذا لا يمكن. وما قلنا هذا مجرد نظرية فقط. أما مؤمن يؤمن بالله وبرسوله لابد أن يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأول قول لا إله إلا الله. قول لا إلا الله عمل، هل يكون في شيء في قلبه فقط بدون عمل؟ هذا قلت لكم هذا مستحيل، إنما هو مجرد نظرية. فلا يحكم للإنسان بأنه مسلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أليس هذا عمل؟ هذا عمل، هذا عمل اللسان قوله، ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إبليس إذا كان يعني مجرد إيمان، مؤمن يعرف ربه جل وعلا، يعرف ما أعد له وما أعد للكافرين أتباعه، ويعرف ما أعد للمؤمنين. ولهذا ثبت أنه إذا سجد المسلم المؤمن اعتزل وصار يبكي، يقول: أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا عندهم أيضا يكون مؤمن بمثل هذا. هذا قول لا يجوز الاشتغال به ولا تكلف الإنسان لا، ولأنه باطل لا يمكن يثبت، فهو مجرد نظرية لا ثبوت لها ولا وجود لها في الخارج. ولكن العجيب كيف ينطلي هذا على طلبة العلم. نعم. يقول السائل: عند النفخ في الصور، نفخة الفناء، يموت حتى الملائكة، فهل يبعثون مع بني آدم وتكون لهم شفاعة؟ النفخ الصور النفخة الثانية في البعث وليست الفناء. أما النفخة الأولى هي التي يموت كل من كان حيا، ثم أول ما يبعث كما قال صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: ينفخ في النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جزي بصعقة الطور. والملائكة أيضا تبعث قبل بني آدم إذا نفخ في الصور. نعم. يقول: من أخذ كتابه بيمينه قد يعذب بعد ذلك، قد جاء في الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرأ كتابيه. نعم. كيف نعم. كيف نفرق بين ذلك؟ ما في تفرقة، تفرقة بالأعمال، لأن أخذ الكتاب علامة على السعادة المستقبلة، ولا يلزم أنه نجا من كل شيء، ما يلزم، ولكنه إذا أخذ كتابه عرف أنه سعيد وإن تعرض لعذاب. ما الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء؟ المرجئة 24 فرقة، فيهم الغلاة وفيهم المتوسطون، ولكن غلاتهم كفرهم العلماء، لأنهم يقول عندهم الإيمان هو مجرد المعرفة وهم لم يعرفوا ربهم. أما مرجئة الفقهاء فهم الذين قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولكن إذا ترك الإنسان العمل فهو معاقب، وإذا فعل العمل فعل الأعمال فهو مثاب. فلهذا قال بعض العلماء إنه لا خلاف بينه وبين أهل السنة في هذا، وإنما الخلاف لفظي. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين كلام العلماء أن العرش على المخلوقات، وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو في كتابه كتب كتابا فهو وضع عنده على العرش. نعم، هذا صفته، هذا من صفاته تعالى وتقدس. مخلوق ما يجوز أن يكون مثل مخلوق. نعم. يقول هل يصح قول من يقول أنه يمكن أن يكون المراد بالوجه الذات في قوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ ما يصح، ما في شيء ذات يسمى وجه، ولكن الوجه هو أشرف ما في الذات، فقد يعبر بالوجه والبقية تبع له. والله جل وعلا له وجه كريم تعالى وتقدس، وأهل الجنة ينظرون إلى وجهه ولا يحيطون به تعالى وتقدس. لكن نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل قوله تعالى إن الإنسان كان ظلوما جهولا، قال بعض العلماء الأصل في الإنسان الظلم والجهل. الإنسان قبل أن يتلقى من الله ما تلقاه، هذا الأصل فيه، ولكنه إذا صار مسلم فالأصل فيه العدالة. ولا يجوز أن تتهم أحد بأن تقول أصلك أنك ظلوم جهول، هذا ظلم لا يجوز. نعم. يقول هل مقصود السلف في الجهاد مع الفاجر حتى لا يتعطل الجهاد؟ مقصود السلف اجتماع المسلمين، يجب أن يجتمعوا على إمام دائما، والجهاد يكون معه، كذلك غيره من الأمور العامة. قل هل ورد نص بأنه ينزل ملك مع كل قطرة ماء من السماء؟ النص جاء بأن الذي يتولى تدبير السحاب والرعد والبرق ملك، وصوت الرعد صوت ملك، أما كل قطرة هذا ما أعرف فيه شيء. نعم. قل هل هناك فرق بين الصلاة خلف الإمام الراتب وغير الراتب؟ هو المقصود أن الناس يصلون جماعة بإمامهم، ولا كل واحد يتحزبون يقول هذا أنا أكرهه ولا أصلي معه، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، هذا لا يجوز. يجوز أن يجتمعوا على في صلاة الجماعة جميعا، فإن كان الإمام يعني محسن فله ولهم، وإن كان مسيء فليس عليهم شيء، إساءته عليه. نعم. قل الدعاء للأئمة في خطبة الجمعة هل هو من السنة أم من الدعاء المطلق؟ السنة الدعاء للأئمة عموما في كل وقت، وأن يكون ذلك عن قلب، ألا الله يهديهم ويوفقهم. نعم. يقول ما حكم الصلاة على جنائز غير أهل السنة والجماعة؟ إذا كان الإنسان مسلم تصلى عليه، يصلى عليه. نعم. يقول لم أفهم معنى يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ما فيه كذا احتجوا، ولكن يتسلى المصيبة هذه. الإنسان مثلا أصيب احترق ماله مثلا، هل يمكن يستدرك هذا؟ خلاص شيء وقع انتهى، فهذا قدر، يقول خلاص هذا قدره الله والحمد لله. يقول له مثلا والله ما سويت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يقول الحمد لله هذا شيء قدره الله وانتهى. أو إنسان مثلا حدث له حادث، اصطدمت السيارة ولا قلبت ولا، يقول ليش أنت ما علمت كذا عملت كذا تفقدت كذا وكذا؟ وما فيه كذا وكذا، شيء وقع، هل يمكن استدراكه؟ لا يمكن. فالشيء الذي وقع لا حيلة فيه، وإنما الحيلة فيها أن نقول هذا شيء كتبه الله والحمد لله على ما كتب، بخلاف الذنب. كون الإنسان مثلا يقع في الذنب، يقول ترك صلاة، ترك صوم، ترك وضوء، ترك ارتكب محرم، يقول أن هذه مصيبة؟ يقول لا، هذه يجب لك أن تتوب تخرج من هذا بالتوبة، ولا تقول إن هذا قدر، فإن قال هذا قدر فهو معاند ومكابر. هذا معناه لا على المعايب، يعني ليس على الذنوب، لأن الذنب الطريقة فيه أن يتوب منه، يخرج منه بالتوبة، بخلاف المصيبة فلا يمكن أن يخرج منها، فيتسلى بها بأن هذا شيء كتبه الله ولا يمكن رده. حسن الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين سنن وسنن بالفتح والضم؟ الحديث جاء بهذا وهذا، ولكن السنن الضم أرجح، هذا الفرق يكون في اللغة، يعني فرق لغوي أو يعني نعم. هل يدخل أصحاب المعاصي في المحدث؟ لا، أصحاب المعاصي ما يدخلون، ولكن الحدث هو الذي حدث في الدين، أما معصية كونه ترك هذا الأمر أو فعل معصية هذا حدث في نفسه أو صاحب معصية. آمين. الله يوفقنا وإياك. نعم كمل. يقول: ما حكم ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها؟ هذه محلها مسائل الفقه، فإذا نسي كان الإنسان قاصدا لذلك فهي حرام. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما إذا كان ناسي فالعلماء فيها خلاف بينهم. نعم. قل: هل صحيح أن تقسيم الأسماء من حيث التسمي بها إلى أسماء مختصة بالله لا يجوز التسمي بها، وأسماء مشتركة يجوز التسمي بها؟ شلون؟ أسماء الله مثل عزيز أسماء الله جل وعلا يجب أن تكون خاصة به، لا يتسمى بها المخلوق، ولكن بعض الأسماء التي قد يكون فيها اشتراك مثل محسن هذه لا تأتي يعني إنها صريحة، فإذا ثبتت لله جل وعلا فيجب أن يكون الإنسان يتسمى ويتعبد بها، يعني يكون